shoulder to shoulder, he goes on the line in shallah. Applies to men, it applies to women as well. The closer you stand, inshallah, the more Allah will unite, the more you. Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. والى عاد اخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مسلمون يا قوم لا اسالكم علي اجرا ان اجري الا الذي فضلني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وارفع القربات اجتنا بميتة وما نحن بذلك آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نكون إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فأضللتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربي وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ولا تعد لعاد قوم هود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وانشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا صالح قد كنت منا مرجوا وانشاكم من الارض واستعمركم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا نهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا وانتنا نشتكي مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني من رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه نعبد الله لكم ايه فذروها تنزل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فانظروا في ديار الجاثمين كلم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم فلا بعدا لثمود. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فلما راى ايديهم لا تصل اليه ذكره واوجس من خيبه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه قائمه فضعيف بشرنا باسحاق وراى اسحاق يعقوب قالت يا بيت ثالث ما نعجز هاتفان شقينا هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم بين توحيد مجيد فلما ذهب لابراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم رواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا ان قد جاء ربي وانما اتيهم عذاب غير منذول ولما جاء رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بالضرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن ضر لكم فاتقوا الله في ضيفي فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا به فذلك بحق وانك تعلم ما تريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا تجد بكم احدا ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك أمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تجد منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب بنا موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم خذوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في أرض المفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب الصلاة فلنقول فلنقول ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحكيم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لا نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله وتخذكم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عهد جحدوا بعهد ربهم وصرفنا واتبعوا رسل الجبال العنيد وأتبعوا في هذه نعمة ويوم القيامة ألا إن عهدا كفروا ربهم فلما جاء أمرنا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا وأخذت الذين ظلموا سعيد فصبوا في ديار الجاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ولا بعدا لمدين كما بعدت ثمود الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. To be honest with you, I'm not disturbed at all. Because I'm reading, I don't get disturbed. But somebody is going to get disturbed in the back and somebody is going to shout. So before somebody gets disturbed and somebody shouts, if somebody can at least take care of their kids, then it will be a good thing. As I say, I'm not bothered, I'm reading. So I can't hear a thing except for when I'm silent. But it doesn't bother me at all, but please. Am I right, Guru Tariq? Somebody is going to shout? Guru Tariq has no comment. No comment. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قالت فذلكن الذي لم تنظروا